أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه أرحم الراحمين. هو أرحم الراحمين وربك الغني بالرحمة إن يشأ يذهبكم ويتخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وفي هذا دلالة على كمال قدرته سبحانه، فهو الذي خلق العباد، بدأهم بخلق إنسان واحد نفس واحدة ثم نشر منهم هذه الخليقة. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء جيلا آخر كما أنشأكم من ذرية قوم آخر. فالبشرية هكذا خلقها الله أجيالا وأم جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة أمم كما أنشأكم من ذرية قوم آخر. وفي هذا دلالة على كمال القدرة، كمال قدرته سبحانه. فالخلق والإيجاد دليل على القدرة، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هو على كل شيء قدير. إنما توعدون لآت، يعني ما توعدون من البعث والجزاء والعقاب للمكذبين آت لا محالة، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الكفار يشكون في البعث وإنكار البعث إنكار للجزاء وإنكار للجنة والنار، إنكار لكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر اليوم الآخر. وما أنتم بمعجزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الله أكبر. لا لما ذكر الله أحوال المكذبين إله بف الله عنك. لا هذا المعنى ينبه الله إليه في آيات كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا يغتر بالكثرة، الكثرة ليست دليلا على الحق. بل المؤمنون هم القليل. قوم نوح بعد النذارة الطويلة يقول الله وما آمن معه إلا قليل. لله الأمر من قبل، لله الحكمة البالغة. يشهد لهذا الواقع، البشرية الآن تقدر بالمليارات على ظهر الأرض، والمسلمون هم القليل، والمستقيمون على الإسلام قليل في قليل. الله والميزان لمعرفة الحق والباطل هو كتاب الله وسنة رسوله. الميزان هو ما جاءت به الرسل، لأنه الهدى الذي يحصل به معرفة طريق الخير وطريق الشر. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: عقول ضعاف العقول يؤثر عليهم، لأنه كلام مزوق ومزخرف، يزينون الباطل ويشوهون الحق، يشوهون الحق تنفيرا عنه، ويزخرفون الباطل تشويقا إليه وجلبا للناس إليه. والأمر راجع إلى قدر الله، هذا كله بقدر الله، ولو شاء ربك ما فعله، لكنه تعالى قدر أن يكون هذا لحكم بالغة يعلمها. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي نزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربكم الحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهو الحكم الذي يحكم بين عباده، يحكم بينهم في الدنيا بشرعه، ويحكم بينهم بجزائه نصرا لأوليائه وإهلاكا لأعدائه. ويوم القيامة يحكم بين العباد، فينتهي كل أحد إلى مصيره. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن الآيات. يقول تعالى مسليا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك ويحسدونك، فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السفهاء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموهة فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا. ولهذا قال تعالى والتصغى إليه، أي إن من البيان لسحرا، البيان والفصاحة التي يزين بها الباطل ويشوه بها الحق ضرب من السحر المذموم. عليك بآيات متقدمة فخذوا مما يقول الله عليك إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ثم قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا يعم الميتة ومتروك التسمية، ومتروك التسمية يعني ذبيحة المسلم التي لم يسم عليها. قيل إنها لا تحل لأن التسمية شرط، قيل مطلقة سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا، وقيل إذا تركها عمدا لا تحل، وهذا هو أقرب الأقوال إن شاء الله. إذا ذبح المسلم ونسي التسمية فهي حلال، أما أن يتعمد فلا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، ويدخل فيه ما ذكر عليه اسم غير الله من باب أولى، وما أهل به لغير الله. قال الله إنه لفسق، من الأكل من الأكابر، فذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لأنفسهم فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. بين سبحانه وتعالى أن الأمر كله له، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء بفضله وحكمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فله الحكمة البالغة في كل أقداره الجارية سبحانه وتعالى. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعل في قلبه القبول للحق فيستقبله بانشراح صدر واتساع، يشرح صدره للإسلام. فيهتدي بتوفيق الله. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، إذا عرض عليه الإسلام نفر منه ووجد في صدره ضيقا وحرجا مما يسمعه، يجعلون أصابعهم في آذانهم من شدة كراهتهم للحق. أعوذ بالله. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيم، هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو صراط الله والطريق الموصل إلى الله طريقا مستقيما، وهذا صراط ربك مستقيم. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فالذين تذكروا واهتدوا بهذه الآيات هم الذين انتفعوا بما فصل الله لهم. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام إن رب قومه، القوم الذين تذكروا بآيات الله هم المؤمنون المتقون المفلحون، لهم دار السلام وهي الجنة، من أسمائها دار السلام، من أسماء الجنة دار السلام ودار النعيم جنة الخلد، وهي درجات. وهو وليهم، الله ولي أولئك القوم المؤمنين المتقين المتذكرين، وهو وليهم بما كانوا يعملون به، أي بسبب أعمالهم الصالحة. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي في تفسير قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه الآيات، يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله. إن من انشراح صدره للإسلام إيش؟ إن من انشرح صدره للإسلام أي اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متلذذا به غير مستثقل. إيش؟ متلذذا به غير مستثقل. يا الله. فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق. وإن علامة من يريد الله أن يضله أنه يجعل صدره ضيقا حرجا أي في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين. إيش؟ أي في غاية الضيق. نعم. عن الإيمان والعلم واليقين. نعم. قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل الخير، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة له فيه. وهذا سببه عدم إيمانهم، وهذا سببه عدم إيمانهم هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان. وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير، فإنه من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره للعسرى. وهذا صراط ربك مستقيما، كان طريقتكم طريقهم. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرضوا على كتاب الله وسنة رسوله، فإن شهدا لها بالقبول قبلت، وإن نقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، ولا بد من التمييز بينهما والفرقان، بعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.